واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموفي 40 في سلسلة دروس رياض الصالحين. هناك سؤال يسأله أحد الإخوة تعقيبا على ما تكلمنا عنه عن معنى الصبر وآدابه، ومن ذلك كراهية أن يتمنى الإنسان الموت. يقول السائل: ولكن الله عز وجل نقل عن مريم، نعم، والدة عيسى عليه الصلاة والسلام، قولها: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يعني الاخ السائل ماذا يرى في هذا الكلام من الحجة؟ السيدة مريم ليست نبية ولا رسولة، وليس في كلامها هذا ما يعد حجة او دليلا شرعيا. الباري عز وجل يصور لنا مدى ألمها من هذا الذي وقع لها والذي سيجر عليها سهما هي بريئة منها، ويصور لنا تأثير ذلك على نفسها وكيف أنها تجرى حتى إنها تمنت الموت. لا هي رسول من عند الله ولا هي نبية من عند الله، وليس ثمة حجة إلا في كلام رب العالمين أو في كلام رسول من عند رب العالمين. وسؤال ثاني، والله لم أستطع أن أقرأ الخط ولا أن أفهم المضمون، فالأخ السائل يلقاني ويسألني إن كان سؤاله متعلقا بالدرس أو غير متعلق. نعم، بعد الثلاثة إن شاء الله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الكبد، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. فقلت القائل من؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال الرجل، فتغير وجهه حتى كان كالسر، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا كسبا. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. والصرف بكسر الصاد وتشديدها صبغ أحمر، ومعنى الكلام: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه حتى أصبح لونه كلون هذا الصبغ الأحمر من التأثر والغضب. سيدنا عبد الله بن مسعود مر ذكره مرتين، وهذه هي المرة الثانية. رواه قبل هذا الحديث حديثا، وهذا هو الحديث الثاني. ولعلي لم أترجم له كما نبهني إلى ذلك أظن بعض الإخوة، فنستدرك ونترجم له، ونحن نلتزم جهد استطاعتنا أن نترجم للصحابة الذين وجدت أحاديثهم هنا في هذا الكتاب الجليل. فإذا هذا الإمام النووي الرواية عنه نعم تركنا التكرار. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو واحد من المتقدمين الذين دخلوا الإسلام، وقد صح أنه سادس ستة دخل الإسلام، وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرعى الغنم لبعض المشركين، ورأى بعض معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام فأسلم ودخل الإيمان قلبه وحسن إسلامه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وقد بشره بالجنة، وقد عرف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب سياته وصاحب سر رسول الله، كان ينحده كثيرا من سره، وكان صاحب نعله وطهوره أيضا أو طهوره، يعني كان يحفظ نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أو إذا ذهب إلى مكان ما، وكان ينقل له طهوره إذا ذهب ليتوضأ، نعم، وكان تقريبا خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد هاجر إلى الحبشة مع من هاجر إليه، ثم هاجر الثانية إلى المدينة المنورة، فهو صاحب الهجرتين، نعم، وقد شهد بدرا وشهد بيعة الرضوان في صلح الحديبية، وشهد المواقع كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بين أصحاب رسول الله مشهورا برقة الجسم وبدقة الساقين، نعم. وقد روى علماء السيرة أن الله عز وجل عندما أنزل سورة الرحمن سأل رسول الله أصحابه، وكان ذلك في أوائل البعثة، من منكم يذهب فيقرأ هذه السورة جهرا على ملأ قريش؟ وكانت قريش تجتمع حول الكعبة، فتطوع لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود وخرج، فوقف على مكان عال بين المشركين ورفع صوته يقرأ بسورة الرحمن، فانهال عليه المشركون دربا ولكما، نعم، وكان في من ضربه، نعم، أبو لهب وغيره وأبو جهل، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أذنه، نعم، لتشرب دما، وفي رواية أنه كان يحمل إحدى أذنيه في يده، ومع ذلك فقد صبر عبد الله بن مسعود إلى أن أتم هذه السورة يقرأها مثلي إلى قراءته من مثلي، ويلكمه ويضربه من يضربه، نعم. توفي رضي الله عنه في عام 32 من الهجرة، وله 69 سنة من العمر، لا أدري، الله أعلم، 69 سنة من العمر. توفي في المدينة المنورة، يقول بل في الكوفة، البلدة التي أقام فيها كثيرا، وقد عرفنا في درسنا الآخر يوم الاثنين أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان من أئمة مذهب الرأي، نعم، لأنه كان يقيم في العراق، نعم، حيث كانت المشاكل كثيرة والعادات الطارئة كثيرة، نعم، فكان يجتهد كثيرا ويعتمد على المصلحة في تنفية هذه الأمور وهذه المشكلات. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة حديث، يعني قريب من 900 حديث. وقد روى الشيخان كثيرا منها، وانفرد مسلم ببعضها، وانفرد البخاري ببعضها. هذه خلاصة عن ترجمة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول: لما كان يوم حنين، غزوة حنين التي كانت بعد فتح مكة مباشرة تقريبا، آثر رسول الله أناسا في القسمة. نشرح هذا الموقف بشكل يعني بنوع من التفصيل. عندما خرج رسول الله من مكة بعد أن استقر له الفتح، ودخل معظم أهل مكة الإسلام، سمع بأن قبيلة هوازن وقبائل أخرى تجمع له كثيرين من المشركين ليشنوا حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندب رسول الله أصحابه الذين كانوا قد جاءوا معه من المدينة المنورة بالفتح، حوالي 10,000 ما كانوا قليلين، وتطوع معه الذين دخلوا الإسلام حديثا من أهل مكة، وليس كلهم ممن تمكن الإسلام في قلبه. فيهم الذين دخلوا الإسلام وقد سمعوا أن رسول الله في غزواته كلها يتغلب ويغنم ويوزع الغنائم على المقاتلين، ربما كان فيهم من اندفع إلى القتال طمعا بالغنائم، قد يكون فيهم من قصد إلى ذلك. إذا من ذاك حوالي 2000 أيضا إلى رسول الله من آل مكة وما حولها ممن دخلوا الإسلام حديثا، وخرجوا جميعا إلى حنين حيث تلاقوا مع هذه القبائل التي كانت فعلا قد جمعت جميعا غزيرة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست المناسبة متعلقة بذكر تفاصيل هذه الموقعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر بعد أن أذب رسول الله بعضا من المسلمين، عندما قال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة، يعني كنا قلة سننتصر، كنا ألف، كنا أقل من ألف سننتصر على أضعافنا، الآن نحن 12,000 وأعداؤنا لا يبلغون هذا القدر، إذا نحن لا شك ولا جرم أننا منتصرون. عندما قال قائلهم هذا الكلام، بعث الله الرعب في صفوف هؤلاء المسلمين، فذهبوا أوداعا وتشتتوا يمينا وشمالا، ولم يبق مع رسول الله إلا القليل. ونادى فيهم رسول الله: إلي يا عباد الله، إلي يا أصحاب البيعة والرضوان، إلي يا أصحاب سورة البقرة، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فانفعوا إلي وعادوا مرة أخرى، وكأنما استل الله عز وجل الرعب الذي داخل صفوفهم، وكأنما استيقظوا من سكرتهم، وعادوا مرة أخرى وقد انضموا حول رسول الله وحمل الوطيس وانتصر المسلمون. نعم، عندما انتصر المسلمون وولت القبائل المشركة الأدبار وغنم المسلمون غنائم كثيرة، أخبرها رسول الله هناك، وبعث من ينادي أن أصحاب هذه الغنائم إن عادوا مسلمين فإنه سيعيدها لهم، بل ربما يزيدهم أيضا. وعاد فعلا بعض زعماء العرب فدخلوا الإسلام، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كثير منهم صبيهم مع الذي كان مسلمين قد وضعوا أيديهم عليه. عندما أراد بعد ذلك رسول الله أن يوزع الغنائم، نظر إلى الذين دخلوا الإسلام حديثا هؤلاء الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم فأعطاهم أكثر مما أعطى بهم. أعطى الأقرع بن حارس وهذا واحد من هؤلاء الكبر أعطاهم 100 من الإبل. أعطى أيضا آخرين شيئا كثيرا. الأنصار الذين كانت سيوفهم كما قال أحد هؤلاء الأنصار لا تزال تقطر من دماء المشركين منذ أن هاجر رسول الله إليه إلى اليوم، ربما ما أعطى رسول الله كثيرا منهم. نعم. وهذا العمل الذي قام به رسول الله طبعا إنما قام به بأمر من الله عز وجل. هؤلاء من سماهم الله المؤلفة قلوبهم، ومن سياسة رب العالمين في عباده بأمر منه لرسوله وللأئمة من بعده أن يتألفوا قلوب الذين دخلوا الإسلام حديثا بالمال وبالكلم الطيب وبالأخلاق الفاضلة. نعم، والله عز وجل الذي خلق الطبائع والفطر أدرى بما يصلح هؤلاء الناس، ففعل رسول الله ذلك. كان في الناس منافقون، والصحيح أن الذي قال هذا الكلام رجل من المنافقين. نعم، وإن كان من أهل المدينة هو في الواقع. قال هذه الكلمة: والله إن هذه قسمة ما أذلت وما أريد فيها يجزوها. سمع هذه الكلمة سيدنا عبد الله ابن مسعود، اشتد غضبه غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى فقال هذه الكلمة كما هي للمصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن مسعود: قال فتغير وجه رسول الله حتى كأنه السر، يعني احمر كهذا السر الذي يسمى السر. هنا نقف لنتساءل: ويغضب رسول الله ايضا؟ وهل من شأن رسول الله الذي قال عنه الله وانك لعلى خلق عظيم ان يغضب؟ وكيف ذلك؟ اما ان يشعر الانسان بالغضب اذا استهدف فهذا شيء طبيعي، ان كان الذي استهدف نبيا او وليا او من عامتنا. وليس الشأن في كمال الانسان ان يتخلى عن طبيعته البشريه، فلا يخجل مما يستوجب الخجل، لا يغضب مما يستوجب الغضب، لا يتألم مما يستوجب الألم. بل الباري عز وجل لم يأمر بهذا. وأذكر بما قلناه مرارا أيها الإخوة من أن هذه الأشياء تسمى انفعالات في قيام الإنسان، والانفعال أمر قصري ولا يملك الإنسان تجاهه لا جلبا ولا ردا، وإنما يأمر الله الإنسان بكم الغيب. إذا الغيب غير موجود، الغيب هو الغضب، الغيب موجود، وإنما يأمر الله الإنسان إن كان نبيا أو رجلا من عامة الناس أو من صالحيهم، يأمره الله أن يكذب غيبه. ولولا أن هذا الذي يضبط غضبه إنما يمارس عملا بطونيا من الأعمال البطونية الفظة لما كتب الله على ذلك الأجر الوفير. أي لو قلنا إن المطلوب من الإنسان أن يروض نفسه ويروض ويروض بحيث لا يغضب إطلاقا، لا يشعر بأي غضب مما من شأنه أن يثير غضب الإنسان بشريا. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فلا فضل لها في عدم غضبه، لأن الباري حتى لو قال له كذبات لم يغضب عن جديده، ذلك لأن طبيعته قد تخلت عنه. وهكذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب وهو بشر. نعم، وقلت لكم مرة إن كل مقومات البشرية انفطرية موجودة في كيان المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن هل يتجاوز الرسول معها بفعل اختياري؟ ها هنا السؤال، وها هنا تتجلى مزية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى معنى قول الله عز وجل له: وإنك لعلى خلق عظيم. أن يغضب أي أن تجد الانفعال البشري قد صار بين جوانحه، تجد على إنذاره، ومع ذلك فهو يضبط لسانه فلا يقول ما يمن عن غضب، ويضبط يده ويضبط أعصابه فيمنع كينونته البشرية من الاستجابة لهذا الغضب، إلا إن أمره الله أن يستجيب. فالرسول كان عندئذ لا يقوم لغضبه أحد، لا يستطيع أن يقف في وجه غضبه أحد، وذلك عندما يغضب لله عز وجل. إذا لا يوجد إشكال في قول عبد الله بن مسعود: ما فتغير وجهه حتى كان كالسر، يعني شعر بالألم من هذا الكلام شيء كبير. ماذا قال؟ قال هذه الكلمة: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ها هنا وقفة هامة. فمن يعدل؟ الاستفهام إنكاري، أي لا أحد يعدل إن لم يكن الله ورسوله هو الذي أو هما اللذان يعدلان. الاستفهام إنكاري. الشيء الذي أريد أن ألفت النظر إليه هو هذه الصيغة التي عبر بها المصطفى: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. لماذا لم يقل إذا لم يعدل محمد بن عبد الله؟ لو قال فمن يعدل إذا لم يعدل محمد بن عبد الله لكان أشفى لغيره، ولكان أكثر استجابة لعنزهيته، لو قلنا إنه شعر بأن عنزهيته فرحة واضح. لكنه مع ذلك ما قال فمن يعدل إن لم يعدل محمد، ما قال هذا، وإنما قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. أكد لنا العدل الذي يتصف به محمد عليه الصلاة والسلام، لكن نبهنا إلى أن صفة العدل فيه ليست آتية من حيث كونه رجلا من العرب اختص بصفة فريدة من بينهم وهي العدل، فعدله أو مزيته أيا كانت لي صفة خاصة وفريدة في كيانه. لا، العدل الذي يتصف به إنما منبعه من كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وإذا فغيرة رسول الله على العدل الذي يتصف به وغضبه ممن نفى عنه هذه الصفة، ليس هذا الغضب لذات رسول الله، لأنه كإنسان كبشر فرحت كرامته، لا، وإنما لأن صفة من صفات النبوة التي أيده الله بها وينبوعها من عند الله، فالعدالة في جوارها عدالة رب العالمين أودعها في كيان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، إذا غضب المصطفى عليه الصلاة والسلام من هذا الذي نفى عن محمد عليه الصلاة والسلام صفة العدالة ليس بسبب أن ذاتيته البشرية انتقصت، ولكن بسبب أن هذا الكلام فيه خدش للإيمان بعدالة رب العالمين، فيه خدش للإيمان بالصفة التي أودعها الله في رسوله من حيث كونه رسول رب العالمين، وهذا الكلام فيه إلماح هام جدا لنا، وأيضا تنبيه إلى أن هذا الغضب الذي ظهرت علائمه في وجه رسول الله ليس لشخصه، وإنما لصفات ثمنه الله عز وجل عليها آتية من عند رب العالمين، فلا بد أن يحافظ عليها وأن ينكر على من ينكرها أو ينتقص من شأنه. هذا المعنى هام جدا، وهو يشد في معين خطير يتعلق بالعقيدة الإسلامية، ألا وهو معين حبنا لرسول الله. نحن نحب رسول الله، هل وهذا الحب جزء من الإيمان؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، جزء من الإيمان بكلام رسول الله في هذا الحديث الصحيح. طيب هذا الحب الذي يأمرنا رسول الله به هو أن نحب شخصه لذاته لكونه محمدا القرشي ابن عبد الله الهاشمي الأبطحي، هذا الرجل الذي يعني تدور في عروقه دماء معينة يعني من أجل ذلك، وأبدا ولو أحببناه لهذا لكان حبنا له هدرا في ميزان الله. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: أحب الله لما يبدوكم من عندي، وأحبوني لحب الله إياكم، أي إياكم أن تحبوني لصفة خاصة فيا، لقرابة، لعروبة، إياكم أن تحبوني لقومية، بل أحبوني لأني رسوله، وعندما اختارني أن أكون مبلغ شرعه لا بد أنه أحبني، فحب من أحبه الله جزءا من حب الله عز وجل قطعا. ولكن إذا سئلنا حبنا لرسول الله في حقيقته نابع من حب من؟ والله نابع من حب الله عز وجل. وينبغي للمسلم إذا استشعر حب رسول الله أن يتحرى، ترى يعني أنا لماذا أحب رسول الله؟ فإن علم أن حبه لرسول الله آت من كونه رسول الله، من كونه حبيب الله، فليطمئن ذلك وليستبشر أنه يحب رب العالمين سبحانه وتعالى. وآية ذلك هذا الحب أن ينظر فيجد حبه دافعا له إلى ماذا؟ إلى اتباع الله وإلى اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التوحيد، حب رسول الله بهذا المعنى يزيد من توحيد الإنسان لربه. نعم هذا المعنى ينبغي أن نتمثله. مثلا نحن نضطر في المناسبات أن نقول ونستشهد ببعض الأشياء، نعم، ونرجو أن لا يتأثر بعض الإخوة لذلك، فنحن لا نقول بإذن الله إلا الحق إذا استطاعتنا، ونستغفر الله من الجلل. نعم عندما أنبأنا رسول الله فيما رواه مسلم في صحيحه فيما رواه مسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. نعم هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبنا لرسول الله الذي هو انعكاس لحبنا لله يقتضينا أن ننساع لمن ساع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما قال لنا هذا الكلام الصحابة رصدوا استغفار رسول الله، ما قال ولا مرة ما نقل عنه أنه قال رب اغفر لي ولوالدي، ما قال هذا الكلام. إذا رأيت أن حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستثيرك إلى أن تقول كيف أنا أحب رسول الله ولا أستغفر لأبوي، هذا ما هو حب. وأنت نفسك تقول هذا الكلام فاعلم أن حبك فيه زغل، واعلم أن حبك ليس حبا توحيديا لله من النوع الذي أمر به رسول الله وأحبوني لحب الله فيه. وأن إن رأيت نفسك ملزما بنظام الأدب مع رسول الله حبك له يحملك على ان تفعل كما فعل، تمتنع ممن تمع منه وتفعل ما فعله، فاعلم ان حبك لرسول الله من النوع الذي امر به الله عز وجل. واحب ان اوضح لكم كما قاله العلماء، نعم، قديما وحديثا، ومنهم والدي امتع الله عز وجل به وزاده قوه وبركه في عمره، قال ان قول المصطفى عليه الصلاه والسلام استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي ليس دليلا على ان امه ليست ناجيه، لا، لان هذا النهي قد يكون لاكثر من سبب لحكم شتى، ونحن لا نعلم هذه الحكمه. والقاعده الاصوليه تقول اذا وقع الاحتمال فقط الاستدلال، وقع احتمال ان يكون السبب كذا وكذا وكذا وكذا، اذا لا تستطيع ان تستشهد بهذا النهي على سبب واحد من هذه الاسباب، احتمالات كثيره. ويستشهد ريالك على هذا فيقول الرسول عليه الصلاه والسلام نهانا في الحديث الصحيح عن الصلاه على من مات وعليه ذنوب، ونحن نعلم يقينا ان هذا ليس دليلا على ان هذا الذي مات ليس ناجيا، ولكن مع ذلك الرسول نهانا على الاستغفار له بالصلاه عليه ام لا؟ نهانا لحكمه، وهي ان يستنهضنا لان نؤدي ديون عنه ثم نصلي عليه، والا فهنالك دليلا هو الاقوى الادله ان كل من مات في هذه الفتره قبل ان يدركه الاسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاه والسلام، ولم يلحق الاسلام الذي بعث به النبي الصادق اسلام اهل الفتره، ما زل باذن الله تعالى لا نقول عنه مسلم لكن نقول عنه نعم. فهو يا لدى رسول الله على الصحيح وعلى الارجح ولا نتألى على الله ناجيان ناجيان، ولكن مع اعترافنا ومع علمنا ومع ظننا بانهما ناجيان، نعم، ومع طمأنينة قلبنا بذلك، فاننا نتأسى بفعل رسول الله عندما استأذن ربه ان يستغفر لامه ومثل ذلك ابي سلم يؤذن له، وعندما اصغينا الى كثير من صيغ استغفار رسول الله ولو كثير من كلمات الاستغفار رب اغفر لي ذنبي وتب علي انك انت التواب الرحيم، نعم، غير ذلك من صيغ الاستغفار، فلم نجد ولم نسمع ولا في حديث انه قال مرة استغفر الله لي ولوالدي، نعم، رب اغفر لي ولوالدي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام لان الله عز وجل نهى عن ذلك. هذا الكلام الذي اقوله ضربته مثلا لنوع الحب الذي ينبغي ان يطيب به قلوبنا لرسول الله. حب ماذا؟ اي حب، حبا توحيدي لله عز وجل، ان نحب الله، ان نحب رسول الله لانه رسول الله ولانه محبوب الله. وهذا الحب هو الذي يحملنا على الدعوة، وهو الذي يحملنا على الاتباع، وهو الذي يحملنا على ان نفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الصالحين لهذه البلدة: متى نعلم ان فلانا من الناس يحب المصطفى حبا حقيقيا؟ ان رأيناه وقد سمع الحديث الصحيح، نعم، انا يكافل اليتيم في الجنة كهاتين، اي التفاوت الدرجة بيني وبين كافل اليتيم ونسيانه مثل تفاوت هذه الاسرة الى هذه الاسرة من اعظم. نعم، يقول هذا الرجل العالم الصالح وهو والدي ايضا، نعم، يقول: ان رأيت هذا الانسان انبطى فأطلف المال في سبيل ان يدخل يتيما ويتيمين وعشرة ايتام من هنا وهناك املا في ان يكون قريبا من المصطفى يوم القيامة في جنة الخلد، فاعلم ان هذا هو الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الاسر الاخرى هذا شيء خفيف ما نسمع، اما نسيغ الكلمات والاشياء يعني ان الرسول عليه الصلاة والسلام الى اخره هذا لا يسمع شيء، ما يسمع الانسان يكون الجيل ملالة ولا يسلفنا شفتا ونقول هذا الكلام. نعم، وانما حب رسول الله يكمن في ان يكون حبنا انعكاسا بحب ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي انعكاسا لحب شرع الله جل جلاله. اذا اعيد فاقول: المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله؟ اسقط المصطفى عليه الصلاة والسلام هنا شخصه من الميزان بوصفه محمدا، ولم يدافع عليه الصلاة والسلام عن ذاته في هذه الحالة بنفس كونه الانسان العربي القرشي ابدا، وانما دافع عن نفسه بنفس كونه او دافع عن الرسالة النبوية في قيامه صلى الله عليه وسلم. من يعدل اذا لم يعدل الله ورسول، اي لو لم اكن رسول الله كل هذا الكلام يكون صحيح، لكن لا يمكن ان اكون رسول الله حقا وان يتركني الله لاجله، مستحيل. لو كان واحد منا راى رسول الله وهو يكون اكيد سوف يشك في رسالته، اليس كذلك؟ لان هنالك تلازما بين صفه الرساله في شخص رسول الله وبين العداله وغير ذلك من الصفات المحموده. نعم، ولكن رسول الله لم يجد على ذلك، فلم يعاقب القائل ولم يحقق معه ولم يؤذيه، بل لم يواجهه بهذا الكلام، وإنما قال: يرحم الله بالإسلام. قد أوذي بأكثر من هذا فسبب فيهم سيدنا موسى بأشياء، نعم، كثيرة من قبل بني إسرائيل، فصبر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. إذا فمن أسوة به لا ينبغي أن أسكت. هذا الموقف أيها الإخوة يتكرر، هذا مشهد وهذا مما يرويه البخاري ومسلم، والمنافق هو الذي قال هذا، لكن هنالك سورة أخرى معه أيضا وردت الصحيح أن بعض الأنصار عندما قسم رسول الله هذه الغنائم بهذا الشكل، نعم، اختلوا مع بعض، بعض من كل، قال واحد منهم للاخر: يرحم الله رسول الله، او يغفر الله لرسول الله، يعطي اقوامه ويضعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني يعطي اقواما وقد كانوا الى الامس القريب كفرة وكنا نقاتلهم معه ويضعنا ويعطيهم. نعم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كلام هؤلاء الأنصار. هذا هو الحادث الثاني. فماذا صنع هنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عالج الأمر بطريقة، لأنه علم أن هذا الكلام خرج بحكم، نعم، وليس هنالك قصد حكم. جمع رسول الله الأنصار في مكان منكر، وليس معهم أحد من القرشيين الذين دخلوا الإسلام حديث، نعم، حتى ولا المهاجر. وقام فخطب فيه، خطب يا أخواننا، أنا أتمنى لو أن كل إنسان مسكين بالذوق العالي، مسكين بالشعور الرقيق، بالخلق الثاني، أن نحفظ هذه الخطبة. نعم. هذه الخطبة تمن عن مدى ذوق رسول الله، الشعور العالي عند رسول الله. يعني ما بأقول، هي بل الخطبة هي التي تعبر عن هذه المعاني كلها، وكلامي أقل من أن يصورها. حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغت عنكم؟ ألم آتكم دلالا فهداكم الله به، وعالة فأغناكم الله به، ومتفرقين فوحدكم الله عز وجل به؟ نعم، كلما سأل من ذلك سؤالا أجابوه: بلى لله ولرسوله المنة والفضل. ثم سكت وقال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ أجيبوني، نحن ماذا نقول يا رسول الله؟ نجيبه: بلى لله ولرسوله المنة والفضل. تجيبونني يا معشر الأنصار؟ ويعيدون فيقولون له: بلى لله ولرسوله المنة والفضل. قال لهم المرة الثالثة: والله لو شئتم لقلتم، أي جوابا على كلامي: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، وعالة فواساكم الله به، إلى آخره. والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا فريدا فآويناه، عائلا فواصلناه، مكذبا فصدقناه. صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: قولوا، أجيبوني أيضا، تستطيعون أن تقولوا هذا الكلام؟ ولكنهم قالوا: لا، لله ولرسوله المنة والفضل. ثم قال بعد ذلك: يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم، يعني تأثرتم وعهدتم علي، من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ لعاعة عبارة عن نبات تسود ذاته، تأتي ريحة فتسفيه فكأنه أثر. أوجدتم في نفوسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضين يا معشر الأنصار أن يعود الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير، وتعودوا إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به. نعم، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس شعاري، الناس بثاري، والأنصار شعاري، وإنكم ستلقون أثرة من بعد تسلم حتى تلقون على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. وأخذ يدعو لهم، وبقى القوم حتى اختلت وجوههم، وقاعوا يقولون: رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. هذا موقف ثاني في معالجة هذا الأمر. الموقف الأول آخر: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ الذي قال هذا الكلام يستاهل أن يقال له هذا الكلام، لأنه قاله من منطلق نفاق، وما زاد رسول الله على ذلك حق. أما الكلام الذي جرحه والذي جعله يستمع معهم فهم فهو كلام الأحبة، كلام من؟ كلام الأنصار. هذا الكلام الرائع الثاني في شعره الذي يعبر عن الذوق الرفيع، ماذا قال لهم المصطفى؟ قال لهم لا تتهموا، إن رأيتم أنني وضعت في جيبي من هذا المال شيئا، إن عدت بشاة ببعير من هذا فأتوا برحلي، لكن إن رأيتموني عدت معكم إلى مدينتكم وقد نفضت يدي من المال والدرهم والدينار وجعلت نفسي مثل واحد منكم، نعم فما ينبغي أن تعتدوا علي. هؤلاء نعم أردت أن سأتألفهم في هذه الدنيا ووصلتكم إلى إسلامكم، نعم. وأخذ يذكرهم بما كان قد وعدهم به من أول يوم هاجر فيه، عندما قال له إذا فتحت مكة هل عسيت أن تتركنا وتعود إلى وطنك؟ فضحك رسول الله وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. يقول له المصطفى عليه الصلاة والسلام يكفيكم أن تعلموا أنني لن أرحل عنكم ولن أترككم، بل سأمضي بقية أيامي بين ظهرانيكم وناكم. لا يمكن لإنسان وقر في قلبه الإيمان بالله والإيمان بنبوة رسول الله أن يجد أي عقب أو أي غضابة أو أي ريب في تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي تصرفه. المشهد الثالث أيضا في هذه المسألة، عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدراجه إلى مكة، لحقه الأعراب، أعراب البادية الذين لم يمضوا على إسلامهم أيام، وهم يصيحون اقسم لنا يا محمد بما أساء الله عليك، اقسم لنا يا محمد بما أساء الله عليك، كلام من هذا القبيل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لهم ولا يقول لهم شيئا، لازم الاستثارة، إلى أن تعلق رداءه بشجر فيها شيء من الشوك بشجر، فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ردوا علي ردائي أيها الناس. تعلق رداءه بهذه الشجرة، فالتفت إليهم ووقف يقول لهم هذا الكلام، فوالله لو كان لي مثل سهامة أو نحو ذلك لم أعد أذكر الكلمة التي قالها ذهبا لوزعته عليكم ثم لا تجدون من بخيلا. أيها الناس ليس لي مما أتى الله علي إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، الخمس دار عز وجل أعطاني الحق أن أفعل به ما أشاء، اللي عندي اعطي لهذا كله اجماع، ولكني لم اجمع مرة واحدة من هذا الخمس شيئا، انا ارد الخمس ايضا فيكم، وارضى هؤلاء الاعراب بالقول والاكرام. هذا موقف الثالث ايضا لنفس هذه المشكلة. ثم يقول عبد الله بن مسعود لا جرم لا ارفع اليه بعدها احد، اي راى ان رسول الله تاثر يؤذي من هذا الكلام وشعر بانه السبب في ذلك، فقال في نفسه ووعد ذاته انه لن يقول بعد اليوم كلمه مثل هذه الكلمه، قد يفوه بها منافق، قد ينطق بها انسانا بسوء نية أو نحو ذلك. قال عزمت على أن لا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيئا من هذا أبدا، يعني أنه رضي الله عنه كان يتوقع أن رسول الله سيدعوه وسيؤدبه، فيعني يطبق فيه حكما، ولكن وجد أن رسول الله ما فعل ذلك، أي أن رسول الله انتص هذا الأذى وسكت عليه. طبعا هذا يزيد من ألم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وحدة أو الشدة التي يلقاها في السبب. ما دام الرسول جاءه فإذا ما كان يشرك هكذا هجم عبد الله بن مسعود. هذا الحديث مناسبته ما هي؟ مناسبته الدعوة إلى السبب، أي أن الإمام النووي يدعنا أمام نموذج أسمى للصبر الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم. والنموذج الأعلى هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أكيد الرسول لو أراد أن يزول لهذا المنافق يربيه كان حرام؟ وحرام ما هو؟ دول الأقضى أن يمارس السياسة الشرعية فيعاقب هذا ويعجل ذلك، إذا ما في مانع شرعي، ولكن الرسول آثر حسن الخلق على هذا الأمر. وحسن الخلق هنا حمله على الصبر وكلفه أن يحمل نفسه شفة في باب الصبر. إذا ينبغي أن نتأسى برسول الله لا سيما ونحن نزعم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نتأسى برسول الله. يعني لو أننا أوذينا في أنفسنا نقول كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال رحم الله موسى ورحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا كسبب، لكن نحن ماذا نقول؟ صلى الله على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام لقد أوذي بأكثر من هذا كسبب. نعم، وقد أسمع كلام بعض من الناس يعتبر عندما نقول هذا الكلام يقول وهل بلغنا الى درجة رسول الله؟ يا اخي ذات رسول الله نعم الى العزم نحن لا نستطيع ان نفعل فعلا. اذا اين انت من قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة؟ هذا شيء، انت مكلف بان تأتسي برسول الله نعم وقدوتك. وإنما فعل رسول الله هذا يعني من أجل أن يطبق هذا الأمر على نفسه، إن من أجل أن يعلمنا كيف نتبعه في هذا الأمر. شيء ثاني، عندما تقول هذا الكلام ومن أنا يا أخي حتى أقدر أتبع رسول الله، أنا ما عندي هذه القدرة، عندما تقول هذا الكلام كأنك تزعم أنك إن صبرت فصبرك إنما سيكون بجهد من ذاتك، وكأنك تزعم أنك إن صبرت فصاحب الفضل في هذا الصبر إنما هو أن متسمع. ومن الذي يستاهل أن يقول هذا الكلام؟ وأين أنت من قول مولاك عز وجل يصبر وما صبرك إلا بالله؟ ما معنى هذا الكلام؟ واحد يقول هذا تناقض، يصبر وما صبرك الا بالله، معنى يصبر اي يعزم على الصبر، اعقد النيه على ان تصبر، فاذا عقدت العزم على ذلك واستنبطت بربك ان يعينك تجد انه ارسل لك شحنه التوفيق وصبرك. هذا معنى قول الله عز وجل يصبر وما صبرك الا بالله. لكن إذا أردت أن تصبر دون استعانة بالله، إذا أردت أن تصبر دون استنجاد بالله عز وجل، طبعا لن تستطيع إلى ذلك سبيلا. نعم، ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح؟ المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل حال. استعن بالله ولا تعجل. قبل أن يقول لا تعجل قال لك استعن بالله، استعن بالله ولا تعجل. كلام دقيق منطق، أي كن دائما ملتجئا إلى الله، كن دائما لائذا بالله، تجد نفسك مضرب المثل في الدنيا، تجد نفسك مضرب المثل في العزم والصبر والمصابرة. لكن الإنسان الذي لا يستنجد بالله عز وجل سيكون ضعيفا قطعا لا شك فيها. ومع هذا فينبغي ان نكون على بينة من ان غضب الانسان يعني غضب بسبب ان حدا من حدود الله انتهت. هذا ليس لا ينطبق عليه هذا الكلام، ما بنقول الله لازم نصبر، لا ينبغي ان تقف في وجهها من انتهاك حد الله بما تستطيع. بما تستطيع نعم. واقل ما تستطيع ان تنكر المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. وجدت انسانا امامك اخرج كأس خمر واخذ يشربها. هذا حد من حدود الله انتهى. انت تنظر الى قائمة الوقوف وجه هذا الامر. في تفاوض. شو تقدر هذا؟ اول شيء ما هو؟ ان تنبه صاحب المنكر الى منكر. تقول مو ضروري كمان يعني بالشده والقسوه، لا. يا اخي الكريم انت انسان مسلم وانا محب لك وغيور عليك وعلى مصيرك، لا تفعل هذا. وان كنت عاجزا عن الاقلاع عن هذا المنكر فلا تجاهر به. اقل المراتب ان فيه بينك وبين نفسك، فان هذه المجاهره في نوع من التحدي، وانا لك ناصح ولك محب. هذا اقل ما ينبغي. اما اذا قلت والله انا غضبت لكن انا بدي اصبر، نعم مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هذا عباره عن يعني تلاعب بالاحكام. الصبر عن حظ النفس، تمام، هذا مسكوت. الصبر عن حظوظ النفس لا تعطيها حظوظها، هذا عظيم جدا جدا ولك على ذلك اجر. اما ان تصبر عن الله الان ينكر وانت قادر عليه فهذا صبر مذموم وليس صبرا مشكورا. ودليلنا على ذلك ان رسول الله كان يصبر الا اذا انتهكت حرمات الله، كما وصفه علي رضي الله عنه عندما تحدث عن شمائله الخلقية والكيفية. لكن ان لم تستطع فإذا أضعف الإيمان ما هو؟ هو الفصل. طبعا يعرض عدم الاستطاعة. تدوم الموضوع، تجد أن هذا الإنسان إن أنكرت عليه المنكر ربما زاد على معصية واحدة هو شرب الخمر يضيف إليها قتلا، أو يضيف إليها جريمة أخرى أو فتنة إلى آخره. قال العلماء كله، لا أعرف في ذلك الخلاف، منهم الإمام الغزالي في الأحياء، ومنهم الامام النووي، ومنهم كل ائمه الشريعه، ما اعرف في ذلك خلافا، ان رايت ان انكارك لهذا المنكر سيولد منكرا اخر بالاضافه اليه، فعليك ان تسد ذريعه هذا المنكر، وسد ذريعتي هنا كيف؟ بالاعراض، وان تقول في نفسك اللهم ان هذا منكرا لا ارضى به، وان تصارف هذا المنكر. تفارقه جهد استطاعتك. اذا ينبغي ان نعلم ايها الاخوه ان هنالك فرقا بين الصبر عن اعطاء النفس حظوظها، هذا واجب، لان هذا النوع من الصبر نتكلم، وهنالك نوع اخر من الصبر وهو الصبر على المحرم بان نسكت على المحرم، فهذا شيء غير لائق وغير جائز اطلاقا. وطبعا نحن ممكن ان المعاصي التي في المجتمع ممكن لا نقدر على انكارها، مع العلم على الدين كلنا نقدر على انكارها لو سلكنا الى ذلك الرشد، لو بالنطق بالاسلوب الحكيم. بيعتقد ما في انسان يعني يمنع شيء من ان يؤذيك اطلاقا، نعم. ولكن هنالك منكرات على كل حال لا نراها في المجتمع، وإنما نراها في بيوتنا حيث لنا سلطانا عليه. نراها في أولادنا، نراها في أهلنا، نراها في أزواجنا، نعم. في هذه الحالة لا عذر إطلاقا، لأن ما في واحد يقول والله إني عم بقدر، أنا إذا بدي أنهي يعني أنهى عن المنكر وأغضب لله في بيتي بدي يصير فتنة، لا ما راح تصير فتنة، لأنك أنت القيم على هذا البيت. والمرأة إن قالت ذلك أيضا لا يقبل كلامها لأنها هي القيمة على هذا البيت. لكن زين، نحن عندنا نقول هذا الكلام، لا نقطع الناس ابدا الى احداث ابدا. يعني اذا وجد الرجل زوجته في الحراك او رجل وجد الرجل احدا من اولاده او بناته الباري عز وجل ما شرع لنا ان نبدا راسا فنكسر ونحطم ونضرب ونقتل ما اسلاك بالعكس انت اذا تعجل الكل سنه مثل ذلك. نعم. وانما يامرك الله بادي ابي بدء بكلمه رشد عن طريق اللطف ها هنا يكمن الصبر. نعم. وتكرر هذا مرارا وتكرارا بهذا الاسلوب اللطيف المدمق بالحب. نعم. وكل منا يستطيع ان يفعل ذلك. إن وجدت المرأة في زوجها أو في أولادها منكرا تستطيع أن تفعل ذلك بهذا الطريق، وإن وجد الوالد أو الزوج منكرا يستطيع أن يؤدي حق الله بهذا الأسلوب، بل الولد إن وجد أحدا من أبويه على منكر يستطيع أن ينكر المنكر بهذا الأسلوب، لكن إذا جاء هذا الشاب كما يحدث مرارا أول ما اهتدى شاف حالة أنه صار نبي البيت. وكل اللي في البيت عبارة عن دلال وعاصي. فمن مستوى الإنجيلية ومن مستوى الحيثية يعلم هذا وينبه ذا. طبعا هذه لا حكمة. هذا يعني أن أنا لحالي عاصي البيت. قلت مرة كان يحب من هؤلاء الناس. أنت كنت قبل ما تهتدي بتبوس في والدك وجمع يوم. الآن وقد هداك الله ينبغي أن تقبل يديه كل يوم وتقبل رجله في الأسبوع أو ذلك. ولو كان والدك من حيث ما كنت برا بوالدتك 50%، لازم الآن تكون برا بها 100% ولو كانت عاصية. المعصية ما ينبغي أن تجعلك تستشعر شيء من الفوقية. وها هنا الصبر الذي يتحدث عنه رسول الله. تنكر المنكر تنكر وفي دافع الحب وفي نفس الوقت تمارس المعنى الدقيق لذل الطواعية والبر لأبويك ولأهلك بل لإخوانك الذين أنت وإياهم على مستوى واحد. أظن أن الوقت قد أدركنا. وقبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة أحب أن أعود فأستأذنكم بأن أغيب درس القادم درس يوم الاثنين ودرس يوم الخميس الذي بعده على أن نلتقي إن شاء الله إن أحيانا الله تعالى في الاثنين بعد القادم. أنا أغيب إن شاء الله تعالى درسين فقط ربما أكون خارج البلدة في هذا الأسبوع. والحمد لله رب العالمين. الله العصبية. العصبية هي أن ينتصر الإنسان لجماعته قوم أو قبيلة أو عشيرة أو مذهبه الذي ينتمي إليه أو شكله الذي يأخذ منه، وهو مطالب في ذلك بأن يتنكر عن الحق وأن يبتعد عن المراد علم وديان. تلك هي العصبية التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم بصوائله. تلكم هي العصبية التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات دعوته الطويلة من حجرها. وتلكم هي العصبية التي مدع الفرقان إلى ضرورة التربع فوقها وأخذ الحكم منها، وهي التي نوع القرآن بها مرارا وتكرارا، وذلك في مثل قوله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي مثل قوله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عدوه. هذه العصبية يا عباد الله هي الآسف الثانية التي تتربط بإيمان المؤمنين، والتي تحجب الإنسان عن معرفة الحق، وتدع العصائف على العقل، فلا يفرق بين حق وباطل. ثم إن الآفة التي تحجب الإنسان عن الوصول إلى الإخلاص لوجه الله عز وجل، إذ كيف يخلص هذا الإنسان لوجه ربه وقد منح قلبه وإخلاصه للجماعة التي يتعبد لها، سواء كما قلت لكم كانت هذه الجماعة قبيلة يعبدون بالحق، فهذا ليس متعصبا وانما هو مطلع للحق. اما المتعصب الذي يتكلم عنه ونسال الله عز وجل ان يعافينا من اعجب في هذا البلاء الخطير، فهو ذاك الذي يجعل انتماءه للجماعه والقوم بديلا عن انتمائه للحق، بديلا عن تمسكه بميزان العلم ومعرفته. ومن هنا تاتي الخطوره، وهذا ما فعله المشركون عندما بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يتعصبون لابائهم واجدادهم الذين كانوا يعبدون الاصنام ويشركون بالله عز وجل بشكل لا يطيقه عقل ولا منطق. فلما نبههم رسولنا صلى الله عليه وسلم الى الحق ونبههم الى قرار الحق وموازين المنطق والعلم، ماذا كان مصيره؟ يفضل على ذلك عبر التي نراها. الله يريد منا ان ننفذ العدل، فمهما كان الطريق الى العدل فهو مشروع. الله عز وجل ينهانا عن الظلم، مهما سلكنا سبيلا الى الظلم فهو ممنوع. اخترع انت من السبل والنظم ما شئت من غير خدمة العدل فانت مطبق لحكم الله. هكذا يقول بعض الناس، بل كثيرا من الناس اليوم. فما موقفنا من هذا؟ قلت واعيد خلاصة الكلام لابني عليه الشيء الجديد، اما ان الله عز وجل قد قضى في عباده بان ينفذوا العدل وان يبتعدوا عن الظلم، فنعم لا شك في هذا. ولكن ما نقول، واما ان الله عز وجل امرنا بان نبحث عن العدل وان نخترع للوصول اليه الطريقة التي نشاؤها، فهذا غلط. الله عز وجل يأمرنا بالعدل، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، هذا كلام الله. يا وان عمل الجنة حزا لربه. نعم. نسأل الله ان يتوب علينا الذي يؤثرها. يا اخي، بما معناه ان الانسان قد يموت على غير الايمان ان لم تحدثه نفسه بالقتال، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النساء. هذا الى نفسه. هل من تناقض بين هذا الحديث نعم وبين حديث لا تتمنى لقاء العدو؟ لا، ممكن تماما ان يحدث الانسان نفسه اذا قضى الله عز وجل والتقى المسلمون مع اعدائهم.